عادي يمكن يلا بادي في الحب وداك الشي من هادي كل هادي طريقه بيا غادي الفن ما نعرف شي أنا واحد عادي يمكن يلا بادي في الحب وداك الشي من هادي كل هادي طريقه بيا غادي الفن ما نعرف شي مرة جنة مرة نار ومرة ضحك ومرة دموع الحب علينا بحكام وجبر واللي يقول لا ممنوع مرة جنة مرة نار ومرة ضحك ومرة دموع الحب علينا بحكام وجبر واللي يقول لا ممنوع مرة كنعذب مرة نتعذب هذا هو حال الحب مرة كنعذب مرة نتعذب هذا هو حال الحب أنا واحد عادي يمكن يلا بادي في الحب وداك الشي جيت نجرب لقيت راسي وليت في الحب مسجون غير الله حد معانا باسي والله يكون في العون جيت نجرب لقيت راسي وليت في الحب مسجون غير الله حد معانا باسي والله يكون في العون شحال وانا نهرب واني كنجرب كان مالي ومال الحب شحال وانا نهرب واني كنجرب كان مالي ومال الحب انا واحد عادي يمكن يلا بادي في الحب وداك الشي من هادي كل هادي طريقه بيا غادي الفن ما نعرف شي يمكن يلا بادي في الحب وداك الشي